أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من هم أهل القرآن؟ ثبت في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قال يا رسول الله: من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. قال الحافظ محمد بن حسين العجري رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بأداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة تبين به عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن أفضل من الذكر بالنص والإجماع والاعتبار. فإذا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم الذين يعمرون قلوبهم بتلاوة القرآن وبالتخلق بأخلاقه وبالعمل به وبالتأدب بآدابه، ويتواطى القلب واللسان على تفهم معانيه، هم الذين يقرؤون القرآن ويتأدبون بآدابه ويعمرون قلوبهم به ويتخلقون بأخلاق القرآن. وهذا هو أفضل الذكر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فهؤلاء هم العاملون به، المصدقون لأخباره، المنفذون لأحكامه. فمن عمل بالقرآن صدق أخباره ونفذ أحكامه، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، تخلق بأخلاقه، تأدب بآدابه، استقام على دين الله وطاعته وأكثر من تلاوة القرآن، فهو من أهل الله وخاصته. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأه الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. وفي رواية غير أنه قال: وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. فمن قرأ القرآن وعمل به وصدق أخباره ونفذ أحكامه واستقام على طاعة الله فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا له، وهو من أهل القرآن وخاصته، وهو من أحباب الله.